كنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا لغاية ايه يا اولاد؟ 279 ولا 280؟ 300 379. من هنا من النقطة دي كان في عنوان مترحل شوية، هتلاقوا صفحة 382. العنوان ده مكانه في 379 من اول كلام النهاردة، مش كده برضو؟ اللي هو الاكسترنال اسسمنت اوف انترنال اوديت اكتيفيتي كواليتي بروجرام. المفروض العنوان ده يتنقل لصفحه 379 من اول الكلام بتاع زي انتربريتيشن. يعني اكتبوا العنوان ده في صفحه 379، عنوان مترحل شويه. نفس العنوان، وبعد كده نخلصه ونتكلم في الانترنال اسسمنت بعد كده. يبقى الاسسمنت هنا يعني ايفالويشن، اسسمنت بمعنى ايفالويشن. قد يكون ايفالويشن او الاسسمنت انترنال او اكسترنال، هنعرف الفرق بين الاثنين، لكن اللي قصدته المعايير الاكسترنال، اللي قصدته المعايير الاكسترنال مش الانترنال. مش معنى كده ان الانترنال مش مهم، بالعكس ده مهم، بس هو اداه تول يعني في ايد التشيف اوديت اكزيكتيف، هو تول في ايد التشيف اوديت اكزيكتيف، ده الانترنال. لكن الاكسترنال بيبقى في اندبندنسي وامبارتياليتي، عدم تحيز عالي، بحيث ان هو بيدي معلومه للسينيور مانجمنت ومعلومه للبورد ازاي الانترنال اوديت اكتيفيتي ورك كونفورم مع الستاندرد ومع كود اوف اسكس ومع الشارتر ومع البوليسز والبروسيجرز المحطوطه ومع الكواليتي سيستم اللي حاطينه كانترنال اوديت اكتيفيتي وهكذا. هنتكلم في صفحه 379، ده المفروض العنوان بتاعها الاكسترنال اسسمنت. الانتربريتيشن او التفسير اللي قصدته المعايير من ورا كلمه اسسمنت هنا هو الاكسترنال. ذا انتربريتيشن ريليتد تو كواليتي اشورنس. كواليتي اشورنس يعني التأكد من خلال الريفيو بانه الكواليتي سيستم اللي بتتبعه الانترنال اوديت اكتيفيتي جيفز ريزنبل اشورنس بتطبيقه تطبيقا سليما. الكواليتي اشورنس جيفن باي ذا ستاندردز. كلمه جيفن باي ذا ستاندردز راجعه على الانتربريتيشن، از ذات اكسترنال اسسمنت. Is that external assessment. يبقى الستاندرد لما اتكلمت على مين؟ على الاكسترنال. تمام. وماله بقى الاكسترنال اسسمنت؟ يعمل ايه؟ كان بروفايد سينيور مانجمنت، وبنقول سينيور مانجمنت واستخدمت المعايير لفظ فيها as appropriate كلما دعت الحاجه الى ذلك. لكن لما استخدمت لقب البورد ما قالتش as appropriate. سينيور مانجمنت حطوا فيها as appropriate. Senior management and the board with independent assurance. كلمة independent يعني معناها مش within الorganization. يعني الريفيور او اللي بيعمل external assessment مش السينيور مانجمنت او البورد اوف دايركتورز ولا حتى الاوديت كوميتي، بيختاروه من ادارة تانية داخل المنشأة. ده من outside. Independent assurance about the quality of the internal audit activity. About the quality للinternal audit activity performance او الinternal audit activity work، يعني ما مدى سلامة الwork بتاع الinternal audit activity. يبقى دي اول لفظ تحت تحت عنوان الاكسترنال اسسمنت انه الانتربريتيشن اللي اتكلمت عليه المعايير هنا انتربريتيشن يتعلق بالاكسترنال اسسمنت. تمام. اكسترنال اسسمنت of the internal audit activity should be performed. Should be performed. أينما استخدمت كلمة should في المعايير بمعنى إلزام. أينما استخدمت كلمة should في المعايير بمعنى إلزام. Of the internal audit activity should be performed. To appraise. To appraise. To evaluate يعني. The quality of its operation. It's راجع على الـ internal audit activity. The quality of the operation بتاعت الـ internal audit activity. اللي هي الـ performance بتاعها. الـ work بتاعها. الـ quality بتاع الـ work. بيخلص الـ external assessment بريبورت. بيخلص الـ external assessment بريبورت. الـ report لازم يطلع عليه كويس جدا عن طريق الـ board of directors واحيانا الـ senior management وايضا يطلع عليه الـ chief audit executive. الاوديت فيه الريبورت فيه اوبينيون. الريبورت فيه اوبينيون في راي اللي بيعمل اكسترنال اسسمنت سواء كان تيم او فرد واتيفر حوالين مدى الالتزام اسينشيالي اساسا برايمرلي بالستاندرد. وايضا الريبورت فيه ريكومنديشن. الريبورت فيه ريكومنديشن توصيات بالامبروفمنت. يبقى بامبروفمنت ايه؟ بامبروفمنت يعني تحسين الكواليتي. ليه؟ نظام الكواليتي سيستم المعمول بيه على مستوى الانترنال اوديت اكتيفيتي. دور التشيف اوديت اكزيكتيف ايه بالنسبه للفورمال ريبورت ده؟ يعمل بلان اوف اكشن عليه. يعني ايه يعمل بلان اوف اكشن عليه؟ يعني يقرا كويس يشوف السيجنيفيكانت ديفيشنسيز اللي هي القصور الكبير في الكواليتي اشورنس سيستم بتاعه ويحاول يحط الخطوات عشان ياخد كوركتيف اكشن ويعمل فولو اب على الكوركتيف اكشن اللي لازم يتاخد علشان تتحسن الكواليتي بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي بيرفورمانس. اكسترنال اسسمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شود بي بيرفورمد. يبقى هنا شود بمعنى ماست. تو ابريز ان اوردر تو ده الهدف بقى. تو ابريز تو ايفالويت ذا كواليتي اوف انترنال اوديت اكتيفيتي اوبريشنز the formal report or other communication. سؤال هل وضعت المعايير شكلا للريبورت او هذا الكوميونيكيشن؟ لا لم تضع المعايير شكلا محددا للريبورت اللي هيتكتب عن طريق الاكسترنال اسسمنت ريفيور ولكنه بيختلف من حاله لحاله ومن انترنال اوديت اكتيفيتي لاخرى. لكن مصر طبعا يجب ان يخلص الاكسترنال ريفيور بفورمال كوميونيكيشن ريبورت. اذر كوميونيكيشن يعني ممكن تبقى اكتر من ريبورت واكتر من ايه تعليق ويشامل مستندات وملاحظات وايه مجموعه كبيره جدا من المرفقات. اما ريبورت خلاصه نهائيه اما مجموعه من الريبورتس الايه التي تختلف من حيث مستوى التقديم ليها. قد تكون سمري الريبورت يروح ليه الاوديت كوميتي على سبيل المثال. قد يكون ديتيلد في بعض حالاته يروح للبورد او يروح للسينيور مانجمنت. يبقى الكوميونيكيشن هنا بمعنى ما يستخلص الاكسترنال ريفيور. الاكسترنال ريفيور حول مدى التزام الانترنال اوديت اكتيفيتي اساسا بالستاندرد وما يتعلق بها من الكود اوف اسكس والتشارتر والبوليسيز والبروسيجرز التي هي مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف. اقصد بالبروسيجرز اي نوع منها ويزن البوليسيز والبروسيجرز المعمول بها ويزن الانترنال اوديت اكتيفيتي. The formal report or other communication اينما اخذ من شكل issued الذي يصدر on completion عند الانتهاء من الاكسترنال اسسمنت should express هنا should بمعنى يجب an opinion رأي المقيم رأي الايفاليويتور on the internal audit activities compliance. اساسا رقم واحد ده خلاصة الرأي مش معنى ان خلاصة الرأي الكومبلاينس مع الستاندرد انه بيهمل الكومبلاينس مع الكود اوف اسكس والكومبلاينس مع البوليسز والبروسيجرز والكومبلاينس مع كواليتي اشورنس بروجرام، لا، لكن دي الخلاصة النهائية. وفي رأينا ووفقا لما تقدم ان الادارة بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي عملت فول كومبلاينس او ما عملتش فول كومبلاينس with the professional standards of internal audit activity. يبقى اللي بيقوم بيها لازم يكون فاهم يعني ايه اساسا اوديت. Compliance should express an opinion on the internal audit activity compliance with the standards and if appropriate اذا كان ملائما should include recommendation ايضا for improvement. وكيف يلاحظ الريفيور امكانية تحسين العمل وزيادة الكواليتي بتاعة الانترنال اوديت اكتيفيتي يبقى يكتبه في التقرير اذا كان ذلك ملائما. Thus an external assessment بيدي independent يعني لا بايد الانترنال اوديت اكتيفيتي انها تتحكم فيه ولا بايد السينيور مانجمنت على سبيل المثال انها توجه فكر الريفيور وتقرير الريفيور او حتى عمله اندبندنت، لانه كل افراده اكسترنال على المنشاه مش ويزن الاورجنايزيشن. اندبندنت اشورنس طبعا اندبندنت ريزنبل، مش حاجه اسمها ابسوليت اشورنس ابدا في مجال الاوبينيون بالذات. اندبندنت اشورنس اوف كواليتي، هذه الريبورت المفروض مكانه يروح تو سينيور مانجمنت، وقلنا قبل كده is appropriate يبقى معنى كده اذا سنحت الفرصه بذلك للبورد اوف دايركتورز اند اذرز زي الاكسترنال اوديتور ممكن من حقه ان هو يطلع عليه. such as external auditor who rely on the work of the internal audit المفروض internal audit activity. يبقى دي ايه الاي الثانيه دي تتحط ايه؟ لانه كل ما يبقى الاكسترنال اسسمنت في صالح وظيفه الانترنال اوديت كلما زادت اعتمادية الاكسترنال اوديتور على عمل الانترنال اوديت من خلال الكوردينيشن اللي بيحصل ما بينهم. The chief audit executive طبعا بيستلم صورة من التقرير، بيستلم صورة من التقرير بتاع الريفيور، وبالتالي بياخد بقى بيعقبها بان هو بيقراها كويس، بيشوف نقاط الضعف اللي عنده، بيحاول يعمل عليها بلان اوف اكشن للتحسينات، ومسؤوليته يعد البلان اوف اكشن للتحسينات، وايضا مسؤوليته يعمل فولو اب على هذه البلان اوف اكشن. The chief audit executive should بمعنى must برضه discuss with senior management and the board the nature of the internal external assessment in the context في اطار of the overall quality program. يعني هل اللي تم دوت غطى من external assessment كل الاسبكتس او المجالات بتاعت الكواليتي بروجرام ولا لا، والرأي فعلا بتاع الاكسترنال اسسمنت متسق مع اللي كان يهدف اليه وضع هذا البروجرام، وهو مسؤوليه مين البروجرام الموضوع ده؟ مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف. اند شود انفولف ذم، كلمه انفولف يعني يتشارك معهم، يتشارك مع السينيور مانجمنت ويتشارك مع البورد اوف دايركتورز in the selection of an external reviewer. يعني يبدي رأيه وممكن يعلق على الاكسترنال ريفيور ويقول لك والله ده سمعته كويسة او ده سمعته وحشة، ده يعمل external assessment او لا. The chief audit executive prepare بس خلي بالك لانه external assessment وفي independence فهو ما بيختاروش chief audit executive، لكن كلمة should involve him in the selection يبقى مسؤولية selection النهائية للاكسترنال اسسمنت هي مسؤولية البورد اوف دايركتورز وليست مسؤولية التشيف اوديت اكزيكتيف. The chief audit executive should prepare a written action plan. مصد هنا بقى written action plan، كلمة action plan يعني خطة علشان نتصرف بمقتضاها على الملاحظات وعلى الريكومنديشن بتاعت الامبروفمنت اللي خلصت اليها الاكسترنال اسسمنت ريفيو. مين دي بيسأل؟ مش عارف. لا الفول اب بعديها، الاكشن بلان يعني هنعمل ايه الاول، الفولو اب المتابعه. طبعا يبقى الاثنين مع بعض، الاكشن بلان يبقى لازم اعمل بلان للرد على كل حاجة واشوف القصور اللي عندي واحاول اصلحه واعمل فولو اب لمتابعة الاصلاح او لا، الاثنين مع بعض. يعني الاكشن بلان هو التنفيذ، الفولو اب ما يعقب التنفيذ من تأكد حول التنفيذ تم او ما تمش. يعني يعد ايه بقى في المرة دي؟ بعد استلامه لنسخة من تقرير الاكسترنال اسيسمنت لازم ياخد خطة للتصرف في هذه الملاحظات ويشوف ايه هي الريكومنديشن للامبروفمنت ويشوف امكانية تطبيقها عنده. وطبعا ده بينعكس في شكل تجويد للعمل داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي ديبارتمنت. فهمنا الفكرة؟ يبقى اكشن بلان يعني التصرف على التقرير، الفولو اب يعني متابعة الايه التصرف، والاثنين مسؤولية التشيف ايه اوديت اكزيكتيف. في الامتحان ممكن يجبالك، هل دول من مسؤولية الاكسترنال ريفيور؟ لا، من مسؤولية مين؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. ريتن اكشن بلان ان ريسبونس كاستجابة منه تو ذا سيجنيفيكانت كومنتس، الى التعليقات الهامة الواردة في تقرير مين؟ الواردة في تقرير الاكسترنال ريفيو and recommendations، والتوصيات اللي اوصى بيها الاكسترنال ريفيو contained in the formal report اللي هو وصل له الاكسترنال ريفيو of the external reviewer. appropriate follow up is also، يبقى بعد الاكشن بلان follow up is also يعتبر responsibility للتشيف او الاكسكتيف. يبقى في تقرير بيتقدم علي انا كتشيف اوديت اكزيكتيف ان انا اتابع او قبل اتابع اعد تقريرا مكتوبا، لازم يكون فورمال وريتن ريبورت بالخطه بتاعتي للاصلاح، ثم ايضا مسؤوليتي في الفولو اب. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود كوميونيكيت ذا فاينل ريزلتس. نقصد بكلمه ذا فاينل ريزلتس يعني ايه؟ يعني مش التقرير اللي وصله الاكسترنال ريفيو بعد المتابعه، يبقى معنى كده لانه خلاص السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز ما هم عرفوا تقرير الاكسترنال ريفيو، لكن كلمه الفاينل ريزلت هنا يعني بعد التقرير ما جه بتاع الريفيو، وبعد ما عملت الاكشن بلان بتاعتي، وبعد ما عملت عليها فولو اب، اقول للمانجمنت في النهايه الموقف النهائي شكله ايه، اقول للمانجمنت والبورد اوف دايركتورز يعني the chief audit executive should communicate the final result of an external assessment review. كلمة result خلي بالك من الكلمة، مش الاوبينيون بتاعهم، لان الاوبينيون بتاعهم بلغ لهم رسمي عن طريق الاكسترنال ريفيور، ولكن result بعد الايه؟ بعد المتابعات وبعد الاكشن بالعمل. Of the internal audit activity to senior management as appropriate، ولما سنحت الفرصة and visible. This communication اللي هو بالفاينل result include an opinion من رأيه هو بقى، رأيه هو كتشيف اوديت اكزيكتيف on whether the practices الممارسات يعني العمل بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي as a whole ككل comply with يلتزم مع الستاندردز. compliance هنا معناها ايه؟ معناها ان البراكتسز اوف انترنال اوديت اكتيفيتي تيكن از ا هول. كلمه تيكن از ا هول يعني مع مفاهيم الماتيرياليتي، مع وضع الماتيرياليتي في الحسبان. ساتيسفاي ذا ريكويرمنتس فور ستاندرز هاوفر ذا فورم برضه في شكل الكوميونيكيشن اللي هيتبلغ في الحاله دي ما اتكلمتش عليه المعايير، يبقى لم تحدد المعايير للمره الثانيه. شكل الفاينل ريزلت ريبورت بعد الاخذ في الاعتبار لتوصيات الاكسترنال ريفيو والفولو اب عليها لم تضع المعايير شكلا محددا للريبورت، ولكنها مسؤوليه عليه ان هو يعد هذا الريبورت عن الموقف النهائي ورايه عما اذا كان هناك فول كومبلاينس للانترنال اوديت اكتيفيتي از هول مع الستاندرد ام لا. فبيقول لك the form of the communication is not specified، لم تحدده the standards ولا كمان ال practice advisory للstandards ملحقات الstandards. تعال ناخد كده سؤال سؤال ونشوف بيسأل ازاي فيها. اول سؤال بيسألك حيثما ورد كلمة review ال interpretation بتاعها وفقا للمعايير يعني بها external review ولا internal review؟ ماذا تعني كلمة external review الاندبندنسي؟ يبقى كلمة external يعني independent، يعني مش within the organization. السؤال الاولاني بيبتدي في المدخل ده the interpretation او التفسير related to quality assurance فيما يتعلق بالquality assurance، طبعا داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي given by standards التي اعطته الانتربريتيشن التي اعطته البروفيشنال ستاندرز is that تعال ناخدهم من D to A is that continual supervision هل الاسسمنت يتعلق بالسوبرفيشن ولا لا يتعلق؟ يتعلق يتعلق ولكن السوبرفيشن ده احد المجالات الطفيفة البسيطة القليلة جدا في مجال تقييم الكواليتي بتاعت الانت. طبعا لو ما فيش سوبرفيشن يبقى الكواليتي بتاعت العمل بتاعتنا شروم برم صح ولا غلط؟ عارف يعني ايه شروم برم؟ قرصه قرصه في ركبته امال بتقول لا ليه؟ وبعدين النقطة رقم اتنين ان هو عرف السوبرفيشن بشكل ليميتد قوي. يبقى اذا نستنتج هنا استنتاجين ان مجالات تقييم الكواليتي للانترنال اوديت اكتيفيتي الاكسترنال ريفيور هيقيم كواليتي السوبرفيشن هيقيم كواليتي السوبرفيشن والسوبرفيشن يعتبر من البرود كونسبتس لانه بيشمل سوبرفيشن اثناء الانجيجمنت واحنا خدنا سوبرفيشن عام على التدريب بتاع الموظفين وخلافه. يبقى هو بيعرف في النمرة دي continual supervision اللي هو الاشراف المستمر is limited to هل السوبرفيشن limited يا جماعة ولا ده pervasive مستشري تمام. continual supervision is limited to planning فقط يعني السوبرفيشن السوبرفايزر بيدخل اثناء عملية البلانينج التخطيط الاكزامينيشن الاكزامينيشن اللي هو العمل الميداني اللي هو اختيار ادلة الاثبات الايفاليويشن يعني التقييم النهائي لادلة الاثبات بهدف الوصول الى اوبينيون اللي هو الايفاليويشن الكوميونيكيشن يعني اعداد التقرير اند فولو اب. هو كلمك كده على اي نوع من السوبرفيجن كلمك على السوبرفيجن على سبيسيفيك انجيجمنت فتكلم على عنوان في الانجيجمنت اللي هو سبيسيفيك انجيجمنت لكن سبيسيفيك سوبرفيجن لكن احنا السوبرفيجن بتاعنا اوسع. الاجابه غلط لحتتين تحديده لفكره السوبرفيجن. نمره اثنين ان كل السوبرفيجن وعلى مشموله الواسع ده جزء صغير جدا من عمل الاكسترنال اسسمنت ريفيور. فبيقول لك انسر دي مش كوريكت ليه؟ because supervision should also extend يجب ايضا ان يمتد to training employees يبقى لازم يحصل supervision في training كمان للperformance evaluation اللي هو تقييم اداء الموظفين كمان السوبرفيجن يحصل حوالين الانفاقات اللي بتحصل من الموازنة time and expense control and similar administrative area وما شبه ذلك من اعمال ادارية لان السوبرفيجن في عمومه اوسع فقط من اقتصاره على specific engagement. نمرة C خلي بالك لراس السؤال بيقول لك المقصود او التفسير اللي اصلته المعايير بكلمة ايه assessment او quality assurance يعني ايه. C the internal audit activity is primarily measured primarily خلي بالك من الكلام ده secondary و primarily دي مهمة جدا against the institute code of ethics. هو لما تكتب العبارة صح بقى على كمالها the internal audit activity performance اداء ال internal audit activity يقاس اساسا ليه الكود اوف ethics بس يبقى يقاس اساسا للstandard primarily صح ولا غلط؟ تمام. طبعا هو بيقاس لكل حاجة بس primarily يبقى للstandard يبقى نمرة C incorrect because the internal audit activity work is measured against this standard. هل حصل compliance مع البروفيشنال ستاندردز اثناء ادائك ولا لا؟ نمرة 2 it's charter. نمرة 3 and other applicable standards وكل المطبق من ستاندردز زي ايه؟ زي الكود اوف ethics. بس بيبتدي بقى يقول لك خلي بالك the standards are the primary criteria يبقى الكريتيريا الاساسيه في قياس عمل الانترنال اوديت هو امام الستاندرد يبقى دي كلمه البرايمري يبقى عملها بيقاس بكل شيء لكن اساسا بيقاس بالستاندرد. نمره بيه appropriate follow up to an external assessment follow up للاكسترنال assessment is the responsibility for the chief audit executive وبس لكن مش immediate supervisor لانه لو هو لرئيسه يبقى معناها ببساطه ان الفولو اب خرج بره صلاحيات التشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى لو وقفت العباره وشطب منها ايميديت سوبرفايزر هتبقى العباره سليمه بنسبه 100%، لان الفولو اب للاكسترنال اسيسمنت هو مسؤوليه اصيله للتشيف اوديت اكزيكتيف وليس رئيسه. يبقى معنى كده نمره بي انكوركت بيكوز ذا تشيف اوديت اكزيكتيف should prepare، هو اللي عليه الواجب والمسؤولية، a written action plan in response to significant comments الواردة فين؟ في تقرير الـ external review، and كمان in response to the recommendations اللي هي التوصيات اللي وردت في تقرير الـ external review contained in the formal report of external reviewer. والابروبريت فولو اب اولسو يعتبر هو الـ chief audit executive responsibility. نمرة ايه؟ external assessment can provide senior management and the board with independent. external بيديها رأي independent يعني غير متحيز. independent assurance تأكيدا غير متحيز وطبعا reasonable. حوالين ايه؟ حوالين ان الادارة بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي راعت في عملها مفاهيم الكواليتي عند التزامها بالمعايير وبالتشارتر وباهدافها وبالبوليسيز وبالبروسيجرز وكود اوف ايثكس وخلافه. اشورنس اباوت ذا كواليتي اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي طبعا هو ده الاساس. هقراها معاكم بس عشان نصلح كلمتين مكتوبين غلط. external assessment of the internal audit activity should be performed، يجب should يعني ايه must، should يعني must be performed to appraise to evaluate the quality of the internal audit activity operations. the formal report اللي هو بيستخلصه او خلاصة عمل ال external reviewer or other communication issued on completion of the assessment يجب ان يتضمن رأي ال reviewer should يعني must express an opinion حوالين ال internal audit activity compliance مع ال standard and if appropriate should include recommendation يعني إذا رأى الريفيور ما يستوجب ذلك يحط توصيات للإمبروفمنت للعمل. ذس an external assessment provide independent assurance of the quality of senior management of the quality to senior management board and others والأثر is the external auditor who rely on the work of I internal audit activity. صلح الحكم. The chief audit executive should discuss the senior management and the board مش هورد and the هورد يناقش الهورد the nature of an external assessment في اطار مفاهيم الكواليتي بروجرام اللي هو حاطه اساسا ويقعد معاهم وهم بيختاروا الاكسترنال assessment reviewer. سؤال ثاني the chief audit executive should communicate mean should communicate communication and a report. يبقى في اتنين report كده خلي بالك في اتنين report و action plan. الريبورت الاولاني طالع من الاكسترنال assessment الى البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت والشيف اوديت اكزيكتيف نفسه. في بلان اوف اكشن بيعدها مين؟ الاكسترنال الشيف اوديت اكزيكتيف وفي فولو اب بعديها. في ريبورت بعد البلان اوف اكشن والفولو اب حوالين الفاينل ريزالت ده بيطلعه مين؟ الشيف اوديت اكزيكتيف للسينيور مانجمنت. فبيكلمك على الثاني اللي هو التقرير طالع من الشيف اوديت اكزيكتيف بعد الفاينل ريزالت. The chief audit executive should communicate the final result of an external assessment review of an internal audit activity to senior management as appropriate وكمان للبورد. This communication should include يجب ان يتضمن تعال نبتديها من D to A يجب ان يتضمن the reviewer assessment of the use of best practices other recommendation and the statement of implementation date for responses to the review. ايه رأيك في الجملة دي؟ ايه الغلط اللي فيها؟ ما هو الريفيور عمل التقرير الاصلي بتاعه اللي راح للبورد صح ولا غلط؟ ده المفروض يبقى مش رأي الريفيور، ولكن رأي مين بقى المرة دي؟ التشيف اوديت اكزيكتيف في النهاية. تعالى انصر دي بالانكوريكت بيكوز ذا كوميونيكيشن شود انكلود ريكورد. طبعا ذا كوميونيكيشن يقصد الكوميونيكيشن الاصلي، هو رجع برضو التعليق هنا مش صحيح قوي. شود انكلود ريكومنديشن اند امبلمنتيشن ديتس، اللي هي المفروض يقصد الريكومنديشن اللي اوصى بيها وموقفها، واذا كان خد الاجراء التصحيحي يبقى تاريخ تطبيق الاجراء الصحيح. يبقى معنى كده المفروض بس ايه يتوسع شويه الرد ده. يبقى الكوميونيكيشن دوت يقول الريفيور قال ايه، وانا خدت اكشن اوف بلان عملت فيها ايه، والتصليحات دي تاريخ الامبلمنتيشن ليها اللي هي تاريخ وضعها موضع التنفيذ تم امتى اذا وجدت. طبعا نمره سي، an opinion on the internal audit activity compliance with its charter ولا with its standards. تمام، يبقى because an opinion on compliance with standards should be expressed، يجب ان يعبر عنه. نمرة A، the reviewer's statement. هو مين اللي بيكتبه اساسا؟ مين اللي بيكتب الريبورت ده؟ مش the chief audit executive، مش الريفيور. فبيقول لك the reviewer's statement of an action plan، هي الاكشن بلان مسؤولية الريفيور. تمام، يبقى the reviewer's statement of an action plan in response to recommendation. عارف دي معناه ايه؟ ان الراجل يحط الريكومنديشن وهو يعرف عن مسؤوليته عنها ان هو يطبقها ويحط بلان ليها، يبقى الريفيور دي مش بتاعته. انسر ايه برضو incorrect، because the communication should include responses from the chief audit executive that should include الاكشن بلان وما تم نحوها، يعني الفولو اب اللي عمله عليها. طب وليتضمن ايه بقى التقرير ده؟ an opinion، رأي الـ chief audit executive on whether the practices، عما اذا كانت الممارسات اللي حصلت داخل الـ internal audit activity as a whole comply، يعني تمثل التزاما مع الـ standard. yes، هو ده ما يجب ان يكون. تعال نقرا التعليق بتاعها. غلط لحتتين مش لحتة واحدة. the reviewer's assessment of the use، يعني يقول لك رأي الريفيور قدر وشاف انت بتستخدم البيست براكتسز او البنش ماركينج. افرض ادارتك والبوليسز والبروسيجرز بتاعتك محطوطة مش على بنش مارك، يبقى هل الريفيور يستطيع ان يقيم على كرايتيريا بخلاف التي يجب ان يقيم عليها؟ يبقى ايه هي الكرايتيريا المفروض يقيم عليها اساسا؟ الستاندرد والكود اوف اسكس والبوليسز والبروسيجرز اللي حطيتها الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي بتمثل كيف يتم اعمال اهدافها هي، وايضا البروجرام بتاع الكواليتي اشورنس اللي حطه للتشيف اوديت اكزيكتيف اللي بيمثل الاعمال. اذا حته الاسسمنت من قبل الريفيور هل الاداره بتتبع البيست براكتسز او لا، بيستحدث معيار قد لا يكون موجودا من اصله. واحده يعني انا هجيب لك مليون غلطه فيها، مش غلطه واحده. نمرة اثنين، other recommendation. طبعا other recommendation ده ممكن، بس other recommendation دي وردت اساسا للادارة في تقرير الريفيور. هنا التقرير ده المفروض ما يشملش الريكومنديشن، ماذا تم حول هذه الريكومنديشن من الاكشن بلان والفولو اب اللي عليها وتاريخ الامبلمنتيشن للتوصيات الواردة فيها اذا وجد. لان انا بكرر للمانجمنت ليه الريكومنديشن بتاعه ما يتعرفها من خلال تقرير الريفيور. نكمل كمان، and statement يعني عبارة of implementation dates for responses to the review، دي موجودة فعلا، يبقى ده ما يجب ان يكون. عشان كده انا بقول لك ايه التعليق بتاعها ناقص يعتبر. السؤال اللي بعدي، external periodic للمعايير قالت at least ايه، كم سنة؟ خمسة. لا اقول at least خمسة، في بعض الناس بتعملها ثلاثة، بس المعايير قالت ايه لما نتكلم عنها. Periodic external assessment of an internal audit activity quality assurance and improvement program. مين اللي بيحط ال quality assurance and improvement program ده؟ مسؤولية مين يا جماعة؟ مسؤولية مين ده؟ ال chief audit executive. مسؤوليته وضعا فقط ولا وضعا ومتابعة وتنفيذا وتحديثا اذا لزم؟ تمام. والانتقادات اللي بتحصل من الاكسترنال ريفيور حوالين النقطة دي انه مش ده مش معمول بي او مش مرحي او مش متكامل، فلو سمحت كمل اجراءاته. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ should be undertaken, يجب أن تؤخذ أو تقوم بها يعني. اللي هي الإكسترنال ريفيو. On completion, عند الانتهاء من هذا الإكسترنال ريفيو of such an assessment, a formal report or other recommendation or communication. هنا بيتكلم على أي ريبورت بقى اللي طالع من مين لمين. الإكسترنال ريفيور اللي رايح بقى للمناطق العديدة. ده ما بيتكلمش على التقرير بتاع الأوديتور. ولكن ده بيتكلم على تقرير البريودك ايه اكسترنال اسسمنت. في الامتحان هتفرق معاك هيرقصك ها. تمام. should be issued يجب ان يصدر. expressing an opinion معبرا عن راي. الراي حوالين ايه. تعال ناخدهم من دي تو ايه. conformance with الالتزام ب conformance with the internal audit activity charter صح؟ ولا الاوبينيون حوالين كونفورمانس مع برايمري ستاندرز. تمام. انكوركت بيكوز ان اوبينيون شود بي اكسبريسد اون كومبلاينس وذ ذا ستاندرد الاوبينيون. لكن في تفاصيل التقرير هيتكلم على كومبلاينس مع كل حاجه. لكن الاوبينيون النهائيه خلاصه الايه الكلام. نمره دي ادكويسي اوف انترنال اوديت انترنال كنترول. صح ولا غلط؟ لا ما تقروهاش. صح ولا غلط؟ جزئي. حد يقول لي كلمة تانية صح ولا غلط؟ كلي جزئي جزئي جزئي ولا كلي؟ ينفع ما أشرف قال جزئي فأنا بقول كلي عكسها. الله ينور عليك. الانترنال كنترول بتحط المانجمنت. انا الواجب عليا اعمل اسسمنت للانترنال كنترول بغرض ان انا راجع عمل الاداره. انا واجب عليا كمان كانترنال اوديت اكتيفيتي. اذا الانترنال كنترول اللي احنا بنتكلم عليه ده مسؤوليه الاداره. مسؤوليتي انا تؤسس الانترنال كنترول بهدف ان انا اجيب معلومات حوالين الانجيجمنت اللي اوصل فيها لاوبينيون في الاخر. اذا ده صميم عملي انا. الا في حاله واحده لما يكون الاكسترنال ريفيو بيتكلم على حاله الانترنال كنترول داخل اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي. ودي طبعا مش موجوده لانه الحاله على مشاعها هنا. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى مدى الادكويسي يعني مدى الكفايه عددا يعني حول مدى تخطيط قواعد الانترنال كنترول كافه المناطق الهامه اللي هي مع مراعاه الكوست بنفيت. انكوركت خالص طبعا. Because an external ولا حتى الانترنال assessment assesses the overall effectiveness. لإيه؟ الإفكتيفنس يعني وصول النظام الكواليتي إلى أهدافه اللي هو حاطه مين؟ اللي هو حاطه للشيف أو الإكزيكتيف أوف كواليتي بروجرام. ولكن ملوش علاقة بتقييم حوالين قوة أو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية لأن ده صميم عمل وظيفة الانترنال أوديت أكتيفيتي. Not the adequacy of the organization's control. لكن لو كلمك على الكنترولز داخل within الانترنال أوديت أكتيفيتي ده جزء من عمل. ده جزء من عمل. نمرة بي. Effectiveness of the internal auditing coverage. إيه رأيكم؟ تعتبر جزئي. تعتبر جزئي. الافكتفنس يعني ايه؟ يعني الكفرج بتاعي اللي هو كام ادارة انا دخلت عشان اراجعها. هل عدد الادارات اللي دخلتها بتحقق الاهداف من وجودي ولا كنت المفروض اكبر الكفرج او اصغر الكفرج شوية؟ وطبعا ده جزئي في اطار ايه؟ في اطار ان انا موجود كفاليو ادت. فهو هيعبر عن رأيه في الاخر حوالين لما بيبص في الخطط والكواليتي بتاعت اعداد الخطط واساس الاولويات المحطوطة في الخطط والكفرج اللي على الخطة كام والكفرج اللي في الاكشوال حصل قد ايه. يبقى هنا هيتكلم جزئيا او هيشوف جزئيا مدى الكواليتي في الحتة دي. اذا ده شغل جزئي فعلا. Answer being correct because the scope اللي هو المجال بتاع الاكسترنال اسسمنت امبراسيس يتضمن more than يبقى دي حتة صغيرة منه. impressive يعني يتضمن يبقى دي حتة صغيرة منه. the effectiveness of the internal auditing coverage. طب نمرة ايه؟ internal audit activity compliance with ايه اولاد؟ طبعا يتضمن دي. العنوان ده كانت نقل صفحة 200-300 معرفش كام 79 يعني ده استكمال الحديث بتاعنا. the standards هو احد النهارده في الاكاديميه اتصل قال مفيش النهارده ولا حاجه، عايزكم متقلص النهارده. لا لا لا ما عندهمش دم قوي، تلاقيش انت مع ارخم البشر في الدنيا. الله احمد خطيب external assessment برضو كمالة الحديث يعني the standards for professional practice of internal auditing standards يعني requires الزمت that audit committee لاني اصلي هي عايزين يتأكدوا من ايه الاوديت كوميتي والبورد يعني عايزين يتأكدوا ان الوظيفة اللي موجودة في الهيكل التنظيمي دي بتدعم الجوفرنس بتاعهم ببساطة، فعايزين يتأكدوا ان الشغل ده بيتم بكواليتي بيخدم المنشأة وبيتعمل جوفرنس. The audit committee undergo، كلمة undergo يعني يجب ان تقوم به، مش من نفسها طبعا، مش بنفسها لان لا تملك التفاصيل الفنية لذلك، لان بيعمل external assessment لازم يكون فاهم عمل internal auditing activity كويس. Undergo an external quality assessment review of the internal audit activity every 5 years. ودي استخدمت في المعايير كلمة at least كمان. At least يعني ممكن في بعض المنظمات تطلب اقل من كده. External assessment should be conducted يعني يجب ان يقوم او يتم يعني at least once every 5 years. باي مين اللي يقوم به؟ هو بيكلمك على خصائص الذي اللي هو الريفيور اللي هيقوم به. باي اكواليفايد، كواليفايد يعني ايه؟ يعني عنده من السيره الذاتيه اللي يمكنه من كده، عنده من الافراد والكومبتنسي اللي تمكنه من فهم عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي ومعاييرها والكود اوف اسكس. كواليفايد اندبندنت يعني الافراد بتوعه نوت فروم وذين ذا اورجانيزيشن. تمام. ريفيور اور ريفيو تيم، ريفيور يعني فرد او ريفيو تيم. فروم اهي اهي وبقى فين؟ اوتسايد ذا اورجانيزيشن. اندبندنس تعني ايه كلمة الاندبندنس؟ means impartiality عدم التحيز، عدم الانشقاق على الذات، ان انا مش متحيز في رأيي. and fairness والعدالة not only to the internal audit activity but also to those who may be provided with the result. يبقى independent عن الاثنين، independent عن internal audit activity و independent عن البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وكمان الاكسترنال اوديتور. يعني ما ينفعش الاكسترنال اوديتور ليه؟ لان واحده من نتائج الريفيو اللي هيعتمد على الاكسترنال اوديتور ولا لا يبقى بتقدم اليه. يبقى اندبندنت عن اللي هياخدوا التقرير ويهمهم يعرفوا شكل الكواليتي داخل الاداره، وايضا اندبندنت عن الانترنال اوديت اكتيفيتي كاداره. اسسمنت باي individuals هنا بقى بيبتدي يقول لك ولا يدخل في نطاق الاندبندنس من اول النقطه دي، ولا يدخل في شاكله الاندبندنس، يعني دول ما يعتبروش اندبندنت. اندبندنس باي individuals ان انذر ديبارتمنت of the organization are not independent. طبعا يبقى assessment التي يقوم بها افراد من داخل المنظمة لا يعتبر independent. لكن ما ينفعش في assessment، ينفع بس في الانترنال مش في الاكسترنال. يبقى معنى كده لا يعتبر قيام باكسترنال assessment قيام افرادا مختارة بواسطة البورد او بواسطة السينيور مانجمنت من داخل المنظمة عشان تعمل assessment. يبقى ده واحد. مرور reciprocal peer review هي هو واخدها، اقول لك reciprocal اسم يعني كده متبادل. الاول ناخد فكرة البير ريفيو، ودي كانت فكرة استحدثها الـ AICPA اساسا الاجبة في امريكا، انه في مكاتب بتتقسم المكاتب الى كاتيجوريز البيج فورز وبعد كده البيج 25 التانيين دي وهكذا. بير يعني زميل او نت، بير يعني زميل او نت. في كل public accounting firm يعني مكتب محاسبة ضخم، في كل public accounting firm لازم يتحط نظام quality assurance، لازم يتحط نظام quality assurance علشان العملاء بتوعه يتأكدوا ان المكاتب دي بتؤدي الخدمة at high quality، ولازم يحصل التزام بالquality assurance within the public accounting firm. فالـ AICPA هناك بصفة الراعي الرسمي ليه؟ مهنة المراجعة ومهنة المحاسبة ومهام كتير أو من خلال بوردات هناك. قال والله كل 3 سنين المفروض يحصل بير ريفيو. يعني ايه بير ريفيو؟ يعني مكتب من المكاتب اللي في نفس الكاتيجوري يروح يراجع على مكتب زميل. بس مكتب الزميل ما يروحش يراجع عنده، يروح يراجع عند واحد ثالث. يعني واحد يراجع عند 3، بس 3 ما يروحش عند واحد، 3 يروح عند 4، 4 يروح عند 2 مثلا. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ ويقدم تقرير حوالين التزام البابليك اكاونتنج فيرم بالكواليتي اشورنس بروجرام مباشرة الى الاي اي سي بي اي الذي له صلاحيات ان هو يشوف خطط المتابعة هتتم ازاي لاصلاح المعيب، او يوقف المكتب عن العمل لفترة او نهائيا ويلغي الترخيص بتاعه. يبقى البير ريفيو هناك قاسي جدا. فهو بيكلمك هنا على الريسيبروكال بير ريفيو، بمعنى بير ريفيو وزين بقى المرة دي. يعني ايه؟ يعني انترنال اوديت اكتيفيتي، وانترنال اوديت اكتيفيتي ده موجوده في فرع سنغافور ودي موجوده في فرع الارجنتينا مثلا لشركه مالتي ناشونال، يبقى ده اسمه هنا بير ريفيو. يبقى الاداره اللي موجوده في فرع ارجنتينا الانترنال اوديت اكتيفيتي تروح تعمل بير ريفيو على الاداره الموجوده فين؟ في فرع سنغافور، وتبدل معاها يعني كانها من بره. ريسيبروكال بير ريفيوز between two organizations، نقصد بكلمة two organizations يعني 2 subsidiary شركة أم على سبيل المثال، 2 subsidiary شركة أم by كمان external auditor، ما ينفعش لأنه واحد من المهتمين بالإكسترنال assessment، or by a firm to which internal auditing services have been outsourced، يعني كانت واحدة من منشآت الاستشارات اللي أنا كنت واخد منها استشارات، يبقى ما يعتبرش internal. ليه؟ لأنه ليهم ولاء للإنترنال أوديت أكتيفيتي، لأني عملنا لهم outsourcing بعض الخدمات. Ordinarily جميع هذه الحالات should not be performed كإكسترنال، لكن ممكن كإنترنال، أو طبعا ممكن كإنترنال، لكن should not be performed as an external assessment، يعني لا يعتد بها كإكسترنال. تعال نشوف بيسألها إزاي. ها؟ صعبة شوية فيها لفات الكومة، خلي بالك الامتحان دايما ان الكومة والسيمي كولون والحاجات دي تفكر. المعايير هي اللي كانت بقى كده، انا بس بفسرها لك لان الحاجات دي في الامتحان راعي. ممكن لو انت لا بس مش البير ريفيو بتاعك برضو المرة دي. البير ريفيو كمكتب خارجي، لا هنا ما بيقصدش البير ريفيو الخارجي، البير ريفيو يعني مراجعه الند او الزميل كانترنال اوديت اكتيفيتيز مع بعض، نفس الكونسيبت بالظبط كده. الريسيبروكال اللي هي ايه؟ بتحصل بالمبادله، يعني ما فيهاش جديد، بس هي ما بعتش ولا حاجه، هي بس الكومات بتاعتك والسيمي كولون يبقى عينك عليها بس. بتاع فرنسا جايب الطعم كله. طبعا طعم كله، انا جاي ازوركم بكره. خلاص خليه يا عم. ماشي، انا في الفرنساوي حلو. جي سوي كونتنت، عارفين يعني كونتو؟ كونتو يعني مبسوط. فكان واحد فلاح جي سوي كونتنت. Quality Program Assurance أو Assessment كومة، كل ده نو نو نو، ده كومة وا وا وا، يعني وأيضا المراجعات التي يقوم بها الإكسترنال أوديتور، يعني لا يدخل في إطار الإكسترنال أسسمنت قيام الإكسترنال أوديتور بها. ليه؟ لأن واحد من الأفراد اللي يعتبروا بتتعرض نتائج الاكسترنال اسسمنت عليهم، فاهم قصدي؟ فازاي هو يعمله بنفسه علشان خاطر في الاخر يتعرض عمله عليه؟ Quality Program Assessments may be performed internally or externally. A distinguishing feature، خاصية تميز، خاصية مميزة of an external assessment ان هي يكون الاوبجكتيف بتاعها نمرة ايه؟ to identify tasks، tasks اللي هي المهام داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي that can be performed better. طب يعني الانترنال ما تقدرش تعمل كده؟ ده سؤال ليكم. يعني الانترنال اسيسمنت ما يقدرش يحدد التاسكات اللي بتتم داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي ممكن تتعمل احسن ويكتب ريكومنديشن بيها كمان؟ يبقى ده مش ديستنجويشنج فيتشر. بوث انترنال اند اكسترنال اسيسمنت كان ايدنتيفاي تاسك that are improperly performed within internal audit activity and communicate a recommendation to improve such task. مش اي مشكلة. مش اي مشكلة. يبقى ده واحدة من المجالات المشتركة ما بين الاثنين. لما تيجي تقراها في التعليق هيحسسك ان الانترنال بس هو اللي يعرف يعملها. لا ده also يعني. نمرة ايه? Incorrect. Because internal assessment will identify. هو المفروض also will identify. Also. Also يعني بجانب الايه? الاكسترنال. يعني الاثنين يقدروا يعملوها. نمرة بي. Determine whether internal auditing services meet professional standards. يعني دي حاجة يقدر يعملها الاكسترنال. الانترنال ما يعرفش يعملها ولا ايه? يبقى الاسسمنت سواء انترنال او اكسترنال يقدر يقول whether or not ان الانترنال اوديت اكتيفيتي ميت الابليكابل ستاندردز ولا لا. يبقى بوث يقدر يعملوها برضه. لما تيجي تعرف التعليق يروح لك بناء الانترنال بس. بوث الاثنين يقدر يعملوها. نمرة سي. set forth the recommendation. يضع الريكومنديشن فور امبروف. هو بس الاكسترنال بيحط الريكومنديشن فور امبروفمنت. يعني الانترنال لو شاف ريكومنديشن يقول لك لا انا مش هديها له عشان انا انترنال. يبقى الاثنين برضه. نمرة دي. الفرق ما بين الاكسترنال والانترنال هي الاندبندنسي. الاندبندنسي فقط هي ده الفرق الوحيد الكبير. طبعا مش فرق وحيد. الفرق الثاني الكبير ان الاكسترنال اسسمنت مور برود. مور برود. اوسع في شغله. الفرق الثالث ان الاكسترنال اسسمنت اورينتد اكتر للستيك هولدرز. الستيك هولدرز اللي هم حملة المصالح زي البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وخلافه. لكن الانترنال اسسمنت اورينتد اكتر كأداة ايه? كأداة تأكد في ايد التشيف اوديت اكزيكتيف ان النظام اللي حطه هو معمول بيه. شو بقى هذه الفروقات اللي نقدر ايه نتكلم بيه. Answer D is correct. External assessment should be conducted at least once every 5 years by a qualified independent reviewer. اكمل ولا خلاص يا اولاد? تمام. ايه هي المجالات اللي ممكن يدخل فيها الاكسترنال اسسمنت? The external assessment has broad scope. يعني السكوب بتاعه اوسع. اوسع بكثير. وoriented اكتر للستيك هولدرز. Of coverage that includes. للتغطية. التغطية يعني يقوم بالاسسمنت في ايه? لما يدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي يقيم ايه? يقيم واحد الانترنال اوديت اكتيفيتي كومبلاينس الالتزام with standard. مدى التزام الانترنال اوديت اكتيفيتي مع الستاندرد مع الكود اوف اسكس مع الشارتر وايضا الخطط. هل بتقوم بالتخطيط? شكل التخطيط هل هو فردي ولا جماعي? تمام. البوليسيز اللي وضعتها الانترنال اوديت اكتيفيتي هي والبروسيجرز. البراكتسز اللي هي الممارسات التي تقوم بها الانترنال اوديت اكتيفيتي سواء داخلها زي التعيينات والتدريب او خارجها زي التعامل مع الكلاينت. And applicable legislative and regulatory requirements. Legislative يعني تشريعي. والقوانين او requirements التشريعية والقانونية. يبقى وايضا التعليمات وخلافه. يبقى نقيم مدى الالتزام بها. اثنين. The expectation. طبعا لما بتتحط وظيفة زي الانترنال اوديت اكتيفيتي الكل يضع على هذه الوظيفة امال عريضة. امال عريضة. فالاكسبكتيشن هنا يعني الامال التي يعهدها كل من البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت على وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي. وهل هي قامت بالوفاء بهذه الامال ام خذلت البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وخلاف. The expectation of the internal audit activity expressed by the board, senior management and operational managers. وهل هي فعلا قدمت لهم? لان نظام التي كيو ام بتحاول تعمل ايه? بتحاول to meet but exceed كمان مش meet the expectation of customer. فالبورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت والاوبريتنج مانجرز ار كاستمرز للانترنال اوديت اكتيفيتي. ومن ثم هل الانترنال اوديت اكتيفيتي في نظام الكواليتي استوفت هذه الاكسبكتيشن وزادتها ولا خذلتهم? نمره ثلاثه. The integration, ما الانتجريشن تكامل of the internal activity into governance process، هل يتداخلت بما يقوي الجوفرنس أم كانت أداة ضد تقوية الجوفرنس؟ The tools المستخدمة، التكنيكس المستخدمة، employed يعني لا تستخدم by the internal audit activity، sampling طب تستخدموا أي عينات، ال audit procedures اللي بتحطوها، طيب الconfirmation بتاعتك نيجاتيف ولا بوزيتيف لما بتقدمها، طيب مش عارف في الobservation بتاعك، طب السبسيدريز بتعمل معاهم ايه، وهكذا بيقيم التولز الفنية اللي انت بتستخدمها للحصول على أدلة الإثبات. خمسة، المعين البول بتاع العمالة بيقيم مدى تناسق هذا البول بتاع العمالة مع الانجيجمنت، وهل البول دوت متكامل في ذاته أم منتقص جدا. The mix اللي هو خلطة المهارات والمعارف knowledge experience and the disciplines within داخل الستاف بتاع الانترنال audit activity including staff focus on process improvement، يعني هل الستاف بيعملوا focusing على من خلال طبعا techniques يطوروا أنظمة TQM ولا لا. ايضا يدخل في السكوب بتاع الاكسترنال assessment the determination، يعني نوصل لرأي بقى whether the audit activity بتضيف قيمة الى المنظمة او لا، والimproving للoperation نصل فيها، هل من خلاصة ما قامت به الوظيفة عملت value added ولا ما عملتش value added. ولكن في حتة ما بتدخلش في التقييم، ليه؟ الحتة دايما لما ودي بيتكتب فيها كتير قوي، الحتة دي لما نيجي نتكلم على سبيل المثال على المنافع والتكاليف الكوست بنفيت، في كثير من الاحوال الكوست يمكن قياسها، يعني لما اقول لك مثلا ما هي المنفعه الاجتماعيه للمنظمه للمنشاه، يعني اذا اقامت نظام منع من التلوث هل يمكن قياس المنافع الاجتماعيه لنظام حادث التلوث؟ صعبة جدا. ايه هي المنفعة الاجتماعية ان انا احسن البيئة المحيطة حواليا؟ صعبة جدا، لان مجموعة المنافع الاجتماعية يا اما في صعوبة في حصرها او في صعوبة حتى لو تم حصرها ان هي تبقى كوانتي فايبل. فما اقدرش كاكسترنال اسسمنت اقول ان الادارة الكوست بتاعتها والبنفيت وهل البنفيتس بتاعتنا اكبر من الكوست ولا لا، لان كتير قوي من البنفيتس بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي صعبة الحصر او نون كوانتيفايبل ايفن اف ات از نون. يبقى معنى كده ده مجرد، يعني لو انت ناديت مثلا بيقفل الجهاز المركزي المحاسبات ما هو جهة معوقة، طب حتى لو هو جهة معوقة انما زي ما بيقولوا ايه اهو كلب مربوط بيهوهو يزعج، مجرد انك انت شلته ممكن ان هي تزيد الاختلاسات وتزيد ما اعرفش مين. طبعا احنا بنتكلم على جهاز مركزي المحاسبات بتاع كوالالمبور، لان بتاعنا جهاز فعال جدا، احنا اسد ميت هناك كلب صاحي بس مربوط، ادي الفرق كبير. مين اللي يخوف اكتر؟ كلب بيهوهو احسن من اسد مربوط، اسد ميت. But note that external assessment of the internal audit activity لا يشمل، لا يدخل في مجالاته is not likely، ليس من المحتمل to evaluate the cost and the benefit of internal auditing. Why? Because they اللي هو cost benefit يعني are neither easily quantifiable وخاصة البنفيت، وخاصة البنفيت or the subject وليست بأحد الموضوعات التي تدخل تحت الاكسترنال اسسمنت. بيوم سألك عليها سؤال لذيذ قوي، external assessment of internal audit activity is not likely to evaluate، يبقى هنا بيكلمك في السكوب، السكوب بتاعه يمتد ليشمل كل حاجة في البرود سكوب ولكن لا يدخل فيه ايه، نمرة ايه؟ adherence to internal audit activity charter، يدخل ولا ما يدخلش؟ تقييم الاكسترنال ريفيو حوالين مدى التزام الانترنال اوديت اكتيفيتي بالتشارتر، الكومبلاينس مع الستاندرز لا تدخل، ديتيلد كوست بنفيت اناليسيس لا تدخل، نمره دي التولز والتكنيكس المستخدمه لا تدخل. صعب يا اولاد؟ دور الانترنال اوديت. ما هو هو اوديت برضه على فكره. هو اوديت. هو اوديت بس اكسترنال. دوره زي زي اكسترنال اوديت. اختلاف الانجيجمنت. الانجيجمنت اللي بيتعمل مش بهدف الضرايع القوائم المالية. الانجيجمنت بيتحط له بلان طبعا والاخر. بس ايه المجال بتاع الانجيجمنت؟ المجال بتاع الانجيجمنت اشوف الناس دي ملتزمة ولا لا بايه؟ لا. انت عايز تاكل ايه؟ لا ما ينفعش لانه ده واحد من الناس اللي بيعتمد عشان الكومبتنسي والاندبندنس. لا لا لا مفيش قانون ممكن يعملها انترنال. يعني يستعين بالتشيف اوديت اكزيكتيف وبخبرات الناس اللي عنده عشان يعملوا انترنال. مفيش كلمة الاندبندنس. لا لا الاندبندنس الاندبندنس الستاندرد قال اور ذي اكسترنال اوديتور. الستاندرد قالها بس ليه؟ لما انت قلت لي العبارة دي معقدة. الستاندرد قالها. والناحية تانية ليه بقى بالمنطق ما ينفعش؟ ما هو اصلا اكسترنال اوديتور. لما المعايير اقوى سلطة تنظم العمل المهني. دي واحد. مساوئ النتائج ديت ان هو لو عملها ممكن في الحالة ديت يمالك. يمالك يعني ايه؟ لا الامبارتياليتي التحيز. التحيز. ودي لعبة ذهنية اصلها. يعني ابعد بس عن ابعد عن الشك. ابعد عن الشك. انت ازاي بتقيمه اساسا؟ ازاي بتقيمه؟ بتعمله اكسترنال اسسمنت وبعدين كلفتك معاييرك انك انت اساسا تقيم وظيفة الانترنال اوديت كجزء من الانترنال كنترول سيستم. لا لا لا لا لا لا خالص. لكن نهائي. لكن التشيف اوديت اكزيكتيف ممكن يجيبه كانترنال اسسمنت. لا لا مينفعش. مينفعش نهائي. خالص. اخر كلام. حصلت عندك؟ لو حصلت لا عندي انا ما حصلتش. لكن لو حصلت تحصل ازاي؟ النيمونيشن على الشريك. النيمونيشن على الشريك. التعيين بالشريك مش من مكتب. يعني بارتنر هيراجع احمد. بارتنر تاني من نفس المكتب محمود يعمل اكسترنال اوديت. ما يعمل وانا ماكتب. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. ما المعايير قالت كده. ما ينفعش. ولا ما هي مش بفلوس. ما هو لو عمل كده. لا انا ما بقول لك ولا بمليون جنيه يعني ايه؟ يعني هي لعبة فلوس؟ هو الحكم بفلوس؟ طب ما هو كده. لا كده خالف على طول. كده خالف على طول. كده مخالف على طول المعايير. وبعدين ده اللي شيف اوديت اكزيكتيف نفسه بيطلع بره يلا. يقول له اطلع بره يلا. لا طبعا ما احنا افترضنا ان الشيف اوديت اكزيكتيف ده انيابه قوية. لا انا ما عنديش حاجة زي كده. والله ما عندي حاجة. طب فيها طيب يا جماعة. عندي انا في الجهاز يعني؟ طيب قولها لنا. قولها لنا تقرير صغير. مش فاكرها. عمري. عروستي انترنال اسسمنت. هنا بقى هنقلب للنوع التاني الانترنال. الانترنال اسسمنت اللي هو ايه يا ولاد؟ انترنال بمعنى انه مش تكليفا من المعايير ولكن ده جزء متمم لفكره الديو كير. ده جزء متمم لفكره الديو كير التي يطلب بها التشيف اوديت اكزيكتيف نفسه عشان يتاكد. عارف عامله زي ايه؟ هقول لك انا. واحد جاي يتجوز اهل مراته قالوا له روح اعمل عن نفسك فحص شامل كامل وهات لنا التقرير عشان نعرف الامراض المعديه والمزمنه اللي عندك. ده اكسترنال اسسمنت. واحد رايح يطمن على نفسه في فحص دوري ده اسمه ايه؟ انترنال اسسمنت. عرفنا الفرق تقريبا جاي ازاي؟ تمام. internal assessment should include ongoing. حلو قوي الكلمه دي. ongoing reviews. يعني ايه ongoing؟ يعني حته منه بتحصل مع النظام نفسه، حته منه ما بنجيبش حد. ده طبيعه الريبورتنج سيستم داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها جواها ده. يبقى حته مبنيه جوه النظام، امبيدد في النظام بكلمه اون جوينج اوف ذا بيرفورمانس اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي اند بيريوديك. اما الجزء البيريوديك ده بيجي حد من بره الاداره لكن مش من بره المنشاه، او لو حتى من بره المنشاه لكن تحت توصيه من التشيف اوديت اكزيكتيف ان هو هيجيبه. يبقى معنى كده نميز ما بين الحتتين، الاون جوينج ريفيوز دي امبيدد في النظام، لكن البريودك ريفيوز دي بيعملها حد تاني خارج اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي، ويقدم التقرير للتشيف اوديت اكزيكتيف فيها، ويقدم التقرير للتشيف اوديت اكزيكتيف. بيرفورمد ثرو سيلف اسسمنت، سيلف اسسمنت ده في الاون جوينج، في الاون جوينج اور باي اذر بيرسونز ده في البريودك within the organization، ويدخل فيهم ممكن external auditor هنا with knowledge of internal auditing practices and standards، لانه هيعمل assessment اللي عملها. when internal audit activity is capable يعني ايه؟ يعني يسمح لها، لان مش كل internal audit activity بالضخامة وبالحجم اللي يبررها. يبقى capable هنا يعني معقدة الاعمال بتاعتها، وهي كبيرة فعلا. is capable of formally conducting internal assessment of its quality program. It should establish reporting structure. Reporting structure within الإدارة نفسها اللي هو فكرة الـ ongoing. Conducive to يؤدي إلى maintaining الحفاظ على الـ appropriate credibility. Credible يعني إيه؟ يعني موثوق فيه. يعني المعلوماتية داخل هذا النظام موثوق فيها. والمعلوماتية ايضا objective and objectivity ordinarily في الغالب. those assigned responsibility اللي عليهم المسؤولية for conducting ongoing and periodic reviews should report directly لمين؟ للchief audit executive. يعني الريبورتات الداخلية المصممة داخل النظام او اللي جاي من خارج ادارة الانترنال audit activity بشكل periodic عشان يعمل assessment، الاثنين الريبورتينج يروح لمين؟ للchief audit executive. لان اصل التكليف او اصل البناء في النظام بغية حماية الريسبونسبيليتي بتاعت الشيف اوديت اكزيكتيف في النظام اللي وضعه. ادي الفرق. To the chief audit executive. The chief audit executive could share the result of it. Could share يعني معناها ايه؟ وبالرغم من ان الريبورتنج بيتم ليه، لكن المعلومات مش بتبقى ريستريكتد عليه. يعني لو اتطلبت منه او حتى من غير ما تطلب منه هو ممكن يعرضها على مين؟ على السينيور مانجمنت وعلى الاكسترنال اوديتور وعلى البورد اوف دايركتورز. يعني معنى كده ليس من حقه ان يحتفظ بهذه الريبورتنج ريزلتس لنفسه فقط، اذا طلبت منه ما يقولش لا دي كونفيدنشال. يبقى could share the results of internal assessments with appropriate persons او تصايد الاداره بتاعته او تصايد الانترنال اوديت اكتيفيتي زي البورد اوف دايركتورز زي السينيور مانجمنت وايضا الاكسترنال اوديت. Formal internal quality assessment of internal audit activity primarily في المقام الأول بتخدم ليست مصلحة البورد، ليست مصلحة stakeholders كلهم، primarily لمين؟ للchief audit executive. The needs of the chief audit executive. But they ممكن الريبورتات دي تطلع برا تروح للسينيور مانجمنت خلاف زي ما احنا قلنا. But they may also provide the senior management and the board with an assessment of internal audit activity. These assessments should be structured. Structured يعني ايه يا اولاد؟ يعني معناها تتكيف بطريقة من حيث البريوديسيتي الفترية او طبيعة البناء داخل البيلد ان في النظام. So as to indicate the degree درجة compliance الالتزام مع الستاندرد، the level of engagement effectiveness، the extent of compliance with policies and standards. نفس المجالات تقريبا او اقل شوية. The assessment should provide the recommendation for improvement. يبقى اشترك هنا مع مين؟ مع الاكسترنال. يبقى معنى كده اللي بيعمل هذا الريفيو ممكن يدي recommendation لتحسين العمل داخل الادارة. وده نبيع الصلاة. ثلاث دقائق. طيب كفايه كده النهارده، انا مش كاتب ورق كتير. ماشي، يعني لو قعدنا بعد الصلاه نص ساعه نخلص. خلاص، انا فتحت في موضوع بس بعنوان اللي هو في صفحه، في رقم الصفحات، هتبقى رقمه في الصفحتين اللي توزعوا عليكم، بس فيهم صفحه ما ترقموهاش، دي ريفيجن على اللي فات، اللي هي ويتش اوف ذا فولوينج اللي بتبتدي باسئله دي. دي ريفيجن. ابتدينا فيها بموضوع، الموضوع هيبقى كبير جدا، اللي هو الايفيدنشال ماتر والكواليتي والكواليتي الكاركترستكس بتاعه الايفيدنشال ماتر. موضوع كبير. فرق ما بين مين بيحطه ومين بيعمل ممارساته. هو انا كتشيف اوديت اكزيكتيف بحط انترنال كواليتي بروجرام عشان يتبعوا مين، عشان يتبعوا مين؟ الانترنال اوديتورز. يبقى الانترنال اوديتورز هم ذوز كونداكتنج انترنال كواليتي بروجرام. طب مين بقى اللي بيعمل كونداكتنج للانترنال كواليتي بروجرام اسسمنت؟ الريفيورز انترنال واكسترنال. شفت الفرق؟ الفرق كلمه يا جماعه، الفرق كلمه، يوديك شمال او ده الامتحان بصفه عامه، لازم تكون مركز. هو بيقول لك ايه؟ كل اصطلاح ليه سر قانون في الامتحان. فانا قريت معاكم سطر واحد كلمه اوردينارالي، خلاص ننساها دلوقتي. ذوز كونداكتنج الذين يقومون به، في مصطلحين جوه بعض، هما internal quality program، internal quality program assessment. internal quality program مين اللي بيعمل conducting لل internal quality program؟ برضو تاني ال internal auditors. مين اللي بيحطه؟ ال chief audit executive. اللي بينفذه. مين بقى اللي بيعمل conducting لل internal quality program assessment؟ internal و external reviewer. تمام، الله ينور، الله ينور. يعني الكلام مش بالشعلة في الامتحان بقى، الكلام على اللفظ هنا. ده امتحان بارت 1 مش بارت 2 بالمناسبة، امتحان بارت 1. امتحان بارت 1 لازم يبقى معاك فعلا ميزان ذهب في كل كلمة بتقراها قدامك. يعني كنت جوه الامتحان والله العظيم عارف كل اللي حواليا دول لابسين في حيطة، يعني لان الواحد يعني انا ليا خبره طويله في عمليه الاوديت، فببقى شايف اللفظ هو بيقوله ايه، فعارف اللي قدامي فهمه ازاي، حاسس بيه، لبس من غير ما تشعر كده، عارف اللي قدامك ده لابس خلاص. Ordinarily those conducting internal quality program assessment should report to. الماجيك وورد هنا في الاجابه على السؤال ده ايه؟ لا، internal. لان الانترنال هي اللي بتحدد وجهة الريبورتنج لمين في الغالب. لان احنا قلنا النظام بتاع الانترنال اسسمنت اورينتد واداة تول في ايد التشيف اوديت اكزيكتيف، صح ولا غلط؟ يعني لو قلب كلمة انترنال بكلمة اكسترنال كان يبقى برايمرالي ريبورتنج للتلاتة ما عدا التشيف اوديت اكزيكتيف ده سكندري. شفت الجملة ماشية ازاي؟ نعكس على طول. الطقم ليه والاستاف، الطقم التقييم عندكم ماشي كويس؟ تقييم المكتب ماشي كويس؟ طيب يبقى الانسر الصح ايه يا اولاد؟ اصل احنا بنتكلم في الاسسمنت بالمناسبه، هي دي الفكره، بس احنا بنتكلم في اسسمنت ايه؟ على اساس مصري. اسسمنت مصري، مش فرنساوي. ماشي، يبقى انسر ايه؟ انسر ايه انكوريكت اللي هو البورد، لان دوت يعتبر سكندري او اكسيدنتال بينيفيشير. اكسيدنتال بينيفيشير يعني معناها مستفيد عرضي. الكل في الانترنال اسسمنت مستفيد عرضي ما عدا التشيف اوديت اكزيكتيف، هو المستفيد الرئيسي. هنا ميز. السؤال اللي بعده، فورمال انترنال كواليتي اسسمنت اوف انترنال اوديت اكتيفيتي. طيب دول مصطلحين جوه بعض، بنلعب دلوقتي على مستوى اللفظ بقى. لو انا قلت لك فورمال انترنال كواليتي اسسمنت، دي مسؤوليه مين في الشركه؟ اشمعنى؟ لو في اداره للكواليتي يبقى مسؤوليه مدير اداره الكواليتي، لو ما فيش اداره للكواليتي والتشارتر تضمن من صلاحيات الانترنال اوديت اكتيفيتي تقييم الكواليتي في الاوبريشنال اللي هو الافشنسي والافكتفنس، هتبقى من مهامهم. لكن لما قال اوف انترنال اوديت اكتيفيتي يبقى اللي هيبص على الكواليتي للعمل داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي يبقى بنتكلم على هنا ريفيور من بره، سواء بقى انترنال او اكسترنال. شوف المصطلحات بتعمل ايه؟ زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. فبيقول لك فورمال انترنال كواليتي اسسمنت لاعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي برايمرلي سيرف ذا نيد اوف مين اللي بيتقدم له الريبورتنج اللي هو مين؟ برايمرلي، لكن سكندري كله سكندري بنفيشيري. فاهمين انا بقول كويس يا اولاد؟ يا خوفي، يا خوفي. السؤال اللي بعد كده، از ابارت، ها؟ لا هو السؤال انا نسيت اخده في البتاع، كان المفروض يبقى كده، اصل كتبت عنوان في النص وبعدين ايه خد معاه البتاع. الله. As a part of a quality program. الكواليتي بروجرام، الكواليتي بروجرام جواه على فكره ضروري وجود اسسمنت ليه؟ عشان اعرف فيدباك على اداء النظام. Internal assessment teams، internal assessment teams most likely في الغالب will examine which of the following to evaluate the quality of engagement planning and documentation for individual engagements. حد فاهم حاجه؟ خالص ابيض؟ لا مش في المراجعه. ده بقى يعني دي من الاسئله اللي بتعتمد في الامتحان على برين شارت. يعني ايه برين شارت؟ دول دخلك موضوعين في بعض، دخلك انك لازم تكون فاهم مراجعه كويس وفاهم خطوات المراجعه كويس. بعد ما تكون فاهم مراجعه كويس باصص بصة ريفيور وانت بتبص على الكواليتي لاجراءات مراجعه قام بيها الانترنال اوديت اكتيفيتي عشان تقيمها، يبقى عايزك تبقى فاهم الموضوعين. يعني ايه مراجعه؟ المراجعه ثلاث خطوات اساسيين او قول اربع خطوات اساسيين. خطوه بلاننج تخطيط عمليه المراجعه، خطوه فيلد وورك العمل الميداني لعمليه المراجعه، خطوه ريبورتنج للكوميونيكيشن للريزلتس، وخطوه فولو اب. دول اربع خطوات في المراجعه الكبار. بيسالني هنا انت راجل ريفيور انترنال او اكسترنال عايز تقيم اداء المراجعه في اي مرحله، وريني كده في اي مرحله انا عايز اقيمها. تو ايفالويت ذا كواليتي، انا ببص بقى كريفيور، تو ايفالويت هدفي ان انا اعمل ايفالويشن للكواليتي اوف ذا انجيجمنت، بلاننج اند دوكيومنتيشن فور انديفيديوال انجيجمنت. ده اللي احنا سميناه ايه؟ ده احنا سميناه لسه صحيح ما تكلمناش دي بنى ازاي، لكن سميناه. ايوه اسمه ايه بقى الاوديت بروجرام؟ انجيجمنت وورك بروجرام. يبقى معناها ده عباره عن البرنامج اللي بياخد الخطوات التفصيليه اللي هي السبيسيفيك ديتيلد بروسيجرز تو بي ابلايد علشان اجمع بيها ايفيدنشال ماتر، يستخدم في الاوفر اول ايفالويشن بهدف ابداء نتيجه اللي هو الريبورتنج بتاعي. لا يبقى انا دلوقتي كريفيور ببص عايز اشوف الكواليتي بتاعت اعداد الايه الانجيجمنت ورك بروجرام. يبقى ده يبقى ما خدش بقى فكره ايه ايفالويتور او ريفيور على المستوى العريض، خدها في خطوه من خطوات الريفيو وقال لك لو سمحت في الخطوه دي تبص على ايه، تشتغل على ايه. فهمت يا اولاد انا بقول كويس؟ تعال نقول السؤال مره ثانيه عشان يتركب في ذهننا. As a part of a quality program, internal assessment teams اللي هم هيقوموا بعملية الانترنال assessment most likely will examine، كلمة examine يعني هيبصوا على عشان يشوفوا مدى الالتزام بالكواليتي. Which of the following من الاربعة to evaluate، الهدف بتاعهم هنا هم في اي خطوة في الريفيو، هم في خطوة في الريفيو عشان يعملوا evaluation او assessment على الكواليتي بتاعت وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي، وهي بتعمل الانجيجمنت بلاننج ليه الانجيجمنت واحد اند بتعمل له دوكيومنتيشن. ما هو الاوديت بروجرام ماست بي ريتن، ما هو الاوديت بروجرام اللي هيشتمل على خطوات ماست بي ريتن. تمام، نمره دي تعال نبتدي واحده واحده. دي ذا لونج رينج انجيجمنت ورك سكادول، هل ده فعلا انت هتبص عليه وانت بتعمل ايفالويشن للبلاننج اند دوكيومنتيشن لانديفيديوال انجيجمنت، ولا دوت للنكست يير او الاستراتيجيك بوتنشال انجيجمنت تو كفر الانترنال او تو كفر الاورجنايزيشن ديبارتمنتس او بروجرامز او اكتيفيتيز او whatever. خطوه في البلاننج صحيح وهبص عليها صحيح، بس هبص عليها عشان اعمل ايفالويشن لمدى الكفرج على المنظومه الاستراتيجيه او منظومه السنه الجايه لما اعمل دي. يبقى انا بعمل ايفالويشن لدي لفكره استراتيجيه هنا. بشوف مش هو احنا قلنا في ست مجالات هيبص عليهم الايفالويتور، منهم مدى سلامه الكفرج اللي بتقوم بيها ومدى الافكتفنس للكفرج اللي تقوم بيها وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى انشر دي ما هو السليم، مش عشان ما بيقومش بيه الريفيور، هو بيقوم بالريفيور بس مش في المجال اللي يحقق الهدف ده. Answer D incorrect because the long range engagement work schedule does not relate to individual engagement. ولكن relate ليه يا اولاد؟ ليه؟ أكثر برود على الانجيجمنت المتوقع انها تتعمل خلال الفترة من 3 إلى 5 سنين الجايين على المنسوب الاستراتيجي. Weekly status report، يعني ايه weekly status؟ ما احنا قلناها. ده بيان المتابعات اللي بيحصل على وضعية العمل داخل internal audit على فعليات ولا على تخطيط ده لو سمحت؟ ده فعليات حصلت صح ولا غلط؟ يبقى answer C برضو مش correct. Because status report اللي بتطلع كل اسبوع do not bear directly on planning، يعني ملهاش على خطوة planning دي ليها خطوة تنفيذ، لكن انت عايز تبص على البلاننج والدوكيومنتيشن للبلان لمستوى individual engagement. تمام، نمرة بيه Project Assignment Documentation، يعني ايه Project Assignment Documentation؟ يعني ايه ده؟ مش فاهم. ما يا جماعة احنا وصلنا المفروض دلوقتي خلاص للثقل، اللي بيتشوف الكلمة تبقى عارف معناها ايه في ثانية، مش محتاج لحد بقى يفسرها لك. ده engagement عادي، بس الانجيجمنت مش على اداره، على بروجكت. يعني كنت عامل اساينمنت ليه انجيجمنت معين على بروجكت معين، الدوكيومنتيشن بتاعته يعني ادله الاثبات اللي انت جبتها المؤيده للوركينج اللي موجوده في الوركينج بيبرز بتاعتك، احتوت الوركينج بيبرز على الدوكيومنتيشن. ده هو عباره عن الاوديت بروسيجرز اللي موجوده في الاوديت بروجرام ولا الابليكيشن ليها، وجبت بقى الدوكيومنتيشن بتاعها. سمعني؟ يبقى دي معناها حصلت على أدلة إثبات. ده هنا بيكلمني على البلاننج للحصول على أدلة الإثبات، مش إن أنا جبت أدلة إثبات. شوف الفكرة جاية إزاي؟ طب الراجل لما بيعمل إيفاليويشن لعملية البلاننج والكواليتي بتاعتها هو بيعمل كده ليه؟ ليه بيعمل كده؟ ما هي أهداف الريفيور وهو بيعمل إيفاليويشن للكواليتي بتاعت عملية البلاننج على مستوى انجيجمنت. ليه؟ لانه ان عدم التخطيط السليم يعني الاداء الفاشل. اذا انت ما عندكش ورك بروجرام سليم على مستوى الانجيجمنت يبقى انت بتجمع ادلة الاثبات اي كلام صح الغلط. وبالتالي هو بيشوف ادلة الاثبات اللي هتخدم هدف المراجعة اللي لازم تكون دوكيومنتد ببروسيجرز عشان تحصل عليها في الورك بروجرام. مدى السفيشنسي، هل هي كافية ولا لا؟ مدى الريلاينس او الريلايابيليتي بتاعتها، هل هي ريلايبل ولا مش ريلايبل؟ يعني معنى كده بيبص على مدى الكمالية لنظرتك لأهداف الانجيجمنت. هل انت كتبت ورك بروجرام كافي للحصول على أدلة إثبات تجعلك تؤدي للانجيجمنت افكتفنس، تجعلك تؤدي الهدف من وراء هذا الانجيجمنت ولا؟ فبيبص على مدى كمالية التخطيط بتاعك، يبقى ده الهدف بتاعه. لكن هنا بيبص على حته تانية في بيه، بيبص على مدى تنفيذ الورك بروجرام. هل اثناء التنفيذ خدت المسار اللي عملت فيه كومبلاينس مع ما ورد في الورك بروجرام بتاعك ولا لا؟ هنا خطوه ثانيه. نمره ايه؟ ريتن انجيجمنت ورك بروجرامز. يبقى هي دي فعلا الخطوه اللي انا هقيم بيها مدى كماليه البلاننج على مستوى انديفيديوال انجيجمنت. تعالى نعرف، تعالى نفهم. طب الاول بس عايز اشوف التعليق بتاع بيه فضولا مني. يعني incorrect because project assignment documentation contains less relevant information، مش less information، less relevant، لان ده تخطيط مش تنفيذ فعلي، for assignment purpose than work program. assignment purpose، لا هو طبعا هو التعليق غلط، مش for assignment purpose، less relevant للهدف بتاع مين؟ بتاع ريفيور، لان هدف الريفيور بص على البلاننج مش بص على الاكسكيوشن بلاننج. فاهمين؟ شوف بقى بوصلها ازاي. Answer A is correct. Internal assessment should include، احنا قلنا حاجتين، ongoing وده built in في النظام نفسه بتاع الكواليتي اشورنس بروجرام، وايضا periodic وده اللي بيجيبه للشيف اوديت اكزيكتيف عشان يديله ريبورت حوالين مدى اداء ادارته وفقا للكواليتي اشورنس اند امبروفمنت بروجرام بشكل دوري. يبقى internal assessment should include ongoing reviews of the performance of the internal audit activity and periodic reviews performed من خلال السيلف اسسمنت ده للانجوينج، من خلال الانترنال ريبورتنج وده بيبقى بيلد ان في النظام نفسه، اور باي اذر بيرسونز وده البريودك، الاثنين مع بعض هما، وبيجوا في الانترنال من outside the internal audit activity، بس معظمهم وفي معظم الحالات from within the organization نفسها، وهنا ال external auditor ممكن ينفع فيها within the organization. والذي يقوم به يجب ان يملك مهارة وخبرة لكيفية عمل ادارة ال internal audit activity with knowledge of internal auditing practices and standards. Because هنا بقى في علق، ولأن an engagement work program establishes يعني يضع the procedures اللي هي بقى هنطبقها كأوديتور عشان نجيب أدلة الإثبات، for identifying تحديد analyzing evaluating and recording information during the engagement. It is essential part of planning للإنجيجمنت. Lack of documentation يعني ان عدم وجود برنامج للمراجعة او عدم كمالية برنامج المراجعة او اشتمال برنامج المراجعة على inappropriate procedures او اشتمال برنامج المراجعة على intensity of repeated procedures، كل دي حاجة غلط. لاني ليه اعمل خمس اجراءات اللي جاي عشان اجيب دليل اثبات واحد بينما ممكن فيهم اجراء مراجعة واحد؟ يبقى انا مراجعة بتاعتي مش efficient اساسا. يبقى كل ده بيبص عليه. Of the work program is a serious failing. يبقى كل دوت يعتبر من احد معالم الفشل الخطير ناحية الكواليتي. فهمت يا اولاد المنهجية بتاع السؤال ماشي ازاي؟ جه المعاد بتاعنا ان احنا ندخل دلوقتي على ايه؟ على الاوديت. خلصنا كل ما هو حوالين الاوديت، عايزين نبتدي الاوديت. بداخل الاوديت كتير يعني اصلك هتبص لها نبتديها ازاي؟ لقيت مدخل من المداخل. انا بحب دايما ايه اغيره ما بحبش امشي على وتيرة واحدة بس هي. فقلت طيب انا عايز اتكلم على يعني ايه دليل اثبات وما هي خصائص ادلة الاثبات اللي هي الايفيدنشال ماتر. كنت ممكن ابتدي الكلام بتاعي من الكنترول، كان ممكن يعني ايه كنترول اساسا، لكن انا حبيت ابتدي بكلمة معلومة. نفرق معلومة اللي هي الانفورميشن اللي بناء عليها هبني الرأي اللي هيظهر في الاوديت ريبورت. يبقى العنوان بتاعي العنوان كبير، هنتكلم في بتاع 3-4 محاضرات، اسمه كاركترستكس او الخصائص اوف انفورميشن اللي هي المعلومة، ايدنتيفايد تو اتشيف ان انترنال اوديتنج انجيجمنت اوبجكتيفز. يبقى ايه هي المعلومة، يعني ايه هو دليل الاثبات اللي اجيبه اللي لو جبته يبقى معنى كده هيحقق الهدف من وراء عملية المراجعة، لان لو جبته هعرف اذا كان في التزام او مفيش التزام، اذا كان في efficiency و effectiveness او مفيش، اذا كان في financial من ناحية financial كمان او مفيش التزام من ناحية financial. الله، يعني معنى كده احنا بنتكلم دلوقتي في المعلومة محل الانجيجمنت اللي هي انا بجيبها من خلال الفيدنشال ايه مطر. في معلومتين، في معلومة حوالين الانترنال كنترول ومدى كفاءته، وده لازم اقيمها اولا، وده هنتكلم عليها تحت الكنترولز اللي هي تيست اوف كنترول. وعشان اعمل تيست اوف كنترول يعني اسسمنت للانترنال كنترول داخل الانجيجمنت يعني تكنيكس، يبقى لازم اول نعرف يعني ايه كنترول ويعني ايه ريسك اسسمنت واول اخره. لكن في الخلاصه بوصل بعد تقييم نظام الرقابه الداخليه كويس ان انا ببتدي احط الاوديت بروجرام بتاعي او الانجيجمنت بروجرام بتاعي اللي هو هيتحط فيه البروسيجرز الا لو طبقتها من خلال الاوديت بروسيجرز. الاوديت بروسيجرز تحقق الاوديت اوبجكتيفز، يعني ان انا لو عملت كونفورميشن، لو عملت اوبزرفيشن، لو عملت انسبكشن، لو عملت تريسنج واتيفر، يبقى بحصل على ايفيدنشال ماتر اللي هو دليل الاثبات. دليل الاثبات هو الدعامة للاوفر اول اوبينيون اللي انا هبني عليه التقرير بتاعي شامل الريكومنديشن للامبروفمنت اوف ان. يبقى معنى كده ببساطه هنتكلم هنا على ايه، ان انا لما هعمل اوديت بروسيجرز هجمع معلومات، ما هي الكاركترستكس بتاعت المعلومه اللي انا اجمعها. انتوا فهمتوا الدور جاي فين؟ يبقى احنا هنلعب فين الثلاث اربع محاضرات الجايين؟ خصائص الايفيدنشال ماتر. بصيت يا اولاد، هل المعلومه المحاسبيه، لا محاسبية ايه، احنا دورنا اعلى محاسبية تتقال بس في الاكسترنال بتاع، هل المعلومة اللي انا هحصل عليها كانترنال اوديت برسويسيف ولا كونفينسينج؟ برسويسيف مش كونفينسينج. ليه؟ لو هي كونفينسينج بياند اني دوت، لو هي مقنعة بلا شك على الاطلاق، هي ليست بالمعلومة المحاسبية، هي بالمعلومة القانونية، بالمعلومة التي تعتبر admissible before court، admissible before court، تستقيم أمام المحكمة، لأنه في المحكمة دائما القاعدة العامة لازم الحكم يصدر ويفسر أي دليل لمصلحة المتهم، أي دليل أدنى شك لمصلحة المتهم. يبقى معنى كده المعلومة لازم تكون convincing beyond any doubt. لكن المعلومة المحاسبية بتبقى reasonable assurance، بتقدم مش absolute assurance. يبقى معنى كده الخاصية الأولى في المعلومة انها persuasive، مقنعة للقناعة بالمنظور العادل بالعدالة، reasonable assurance، فيها sound لكن مش correct، sound but not correct. لاني لو انا قلت الكوركتنس بالمعنى 100% عارفين دي تؤدي الى ايه في الاوديت؟ تؤدي الى تحول في علم الاوديت كله. لو انا المعلومه اللي هتنصب عليها او الايفيدنشال ماتر اللي هجيبه يكون كونفينسينج بيوند ان اباوت، هاخد وقت غير عادي عشان نلم الدليل الاكيد عشان ادي عليه ابسوليوت اشورنس، فهتفلت اقتصاديات عمليه المراجعه بالكامل، وبالتالي هتبقى المراجعه مش فاليو ادد، فاليو سبتراكت اكتيفيتي، لانها هتاخد وقت وهتاخد مجهود غير عادي في اثبات القليل من الاحداث، ولان معظم الاحداث صعب جدا اثباتها. يبقى معنى كده ببساطه ان المعلومه اللي بيحصل عليها الانترنال اوديتور اللي هي الايفيدنشال ماتر، الايفيدنس يعني، بيدي ريزنبل نوت ابسوليوت اشورنس. تعالى ناخد مقدمة، انا ما حطيتش الا مقدمة بسيطة جدا، وهنتكلم على كل خاصية، وفي الامتحان هيجيب لك اسئلة. انت المعلومة تبقى ريلايبل. على سبيل المثال يعني ايه المقصود بالسفيشنس؟ ويدي لك كيسة او يدي لك كيسة تانية ويقول لك المعلومة في الكيسة دي مفتقدة اي كواليتي فيها، هيلعب معك كتير في الحتة دي. لا طبعا كونفينسينج اقوى طبعا، ودي معلومة قضائية، لكن برسويسيف معلومة محاسبية. مقنع برضه. ما هو ده الفرق بقى في ثقة للغة بقى. يعني هنا اللغة سرية في الحتة دي. انفورميشن اشرف الحتة اللي فاتتك دي هي المقدمة للاربع محاضرات بالكامل. هي 3 دقايق بالظبط. بس يا اما تعيش ال3 دقايق انكور او ال3 محاضرات انكور، يا اما اوت اوف كور. هتسمع ال3 دقايق اللي فاتوا بالظبط دول. انفورميشن should be collected on all matters related to engagement objectives. يعني معنى كده، وشو بقى بيبتدي يعمل لك ازاي؟ بيحط لك الباوندريز، لان حجم المعلومات في انفلات معلوماتي، انفلات معلوماتي. فانت كاوديتور ممكن رايح تجمع على مثلا هتعمل انجيجمنت حوالين الافشنسي او حوالين الافكتفنس، قدامك معلومات فاينانشال ومعلومات كومبلاينس بالهبل شيء، يبقى انت لازم تبقى عينك شايفه ايه هي الانجيجمنت اوبجكتيفز. يبقى الجرار او بنسميها راس القاطره بتاع تجميعك للإفيدنشيال مصر هي الانجيجمنت ايه اوبجكتيف، وبالتالي اوسع سكوب للمعلومه في البلندد انجيجمنتس، اعلى سكوب للمعلومه، اعلى باوندريز للمعلومه في البلندد انجيجمنتس اللي هي مالتي. يبقى الاوبجكتيفز بتاعها مش اوبجكتيف فاينانشال، مش كومبلاينس لوحده، وايضا افيشنسي اند ايه افكتيفنس. يبقى اذا انت بتمحور المعلومه مع الاخذ في الاعتبار الجولز اللي على اساسها بيتبني الانجيجمنت، ريليتد تو انجيجمنت اوبجكتيفز اند سكوب اوف ورك. حجم السكوب يعني حجم الانتنسيتي بتاعتك، هتدخل بتفاصيل قد ايه. ودي هتعتمد على ايه يا جماعه؟ دي هتعتمد على الديتكشن ريسك بتاعتك. كل ما انت الديتكشن ريسك بتاعتك بتوطى، يبقى مطلوب منك سكوب جامد جدا من الشغل. لكن لما الديتكشن ريسك اللي هتسمح بيها تبقى عاليه شويه، يبقى معنى كده ممكن تقلل السكوب بتاعك في الشغل شويه، اعتمادا ان الاي ار والسي ار اللي هم الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك منخفضين، يعني قوه نظام الرقابه الداخليه، يعني تعتمد على نموذج تحليل مخاطر المراجعه. شوف بقى الاعتماد على هدف وحجم الانتنسيتي بتاعت الشغل، اللي يعتمد على الاوديت ريسك اللي مبني على اساسها تحديد الديتكشن ريسك. ات شود بي، دي الخصائص الاربعه. في كل محاضره يمكن نتكلم على خاصيه واحده، واعتقد انه كفايه على كل محاضره خاصيه منها. سفيشنسي ده من حيث الايه يا اولاد؟ السفيشنسي من حيث الايه؟ الكوانتيتي. لما اقول لك النهارده مثلا انا بايع ب 30 مليون دولار، لو جمعت فاتوره واحده ومتاكد ان الفاتوره دي 100% سليمه، لان دي انا كمراجع اخويا كان اشترى من الشركه وانا عارف الفاتوره دي حصلت، يبقى المعلومه دي ريلايبل. الدليل ده ليه ريلايبل، لكن مش سفيشنت عشان يكفي على مبيعات ب 30 مليون. يبقى المعلومه مطلوب فيها الكواليتي والكوانتيتي. عشان كده السفيشنسي هي مقياس للكوانتيتي، الريلايبيليتي اللي هي مقياس للكواليتي، والكواليتي المنشوده هنا هي كواليتي البرسويسيفنس، راس ارزان الكونفينسنج بيوند اني داوت. تمام. ريليفنت، ريليفنت لايه؟ للجول، للاوبجيكتيف بتاع الانجيجمنت. اند يوسفول، يوسفول في ايه؟ يوسفول لخلاصه لراي وتقديم ريكومنديشن في الكوميونيكيشن النهائي بتاعي. يبقى دول الاربع خصائص الكبرى اللي تكلمت عليهم المعايير. To provide a sound basis. Sound يعني reasonable basis for engagement observations conclusions and recommendations، لأنه هو ده الأساس اللي أنا هبني عليه فعلا الـ conclusion والـ recommendation في النهاية. Information must be sufficient, reliable, relevant and useful. But each evidentiary item, evidentiary جاي من evidence، evidence يعني دليل، evidentiary يعني يستدل منه. Item يعني each evidential matter، ساعات بيسموه item matter، need not be convincing، ليس بالضرورة أن يكون مقنعا القناعة الكاملة. ليه؟ لأن في استمتس كتير في الشغل وفي جارجمنت كتير من جانب المانجمنت، فكيف يمكن الحكم على جارجمنت أو استمت بconvincing evidence؟ صعبة جدا طبعا. It should be persuasive، يجب أن تكون المعلومة مقنعة لكنها مش convincing، persuasive. To provide a reasonable basis، reasonable مش absolute، for engagement conclusion، رأس عزان an absolute basis for engagement conclusion. ده البداية اللي احنا بنبتدي بيها خصائص المعلومة لا تمثل دليل الإثبات. سؤال: the best definition، أفضل تعريف of information identified to achieve an internal auditing engagement observation is information that is، تعالوا نبتديهم من D to A، useful و reliable، بقي sufficient و ايضا relevant، يبقى ده هو حتى خاصيتين فقط، is useful and convincing، لا هي sufficient reliable relevant and useful. B provide an absolute basis for engagement to conclusion، absolute ولا reasonable. نمرة A provide a sound، sound بمعنى ايه؟ reasonable. provide a sound basis for engagement to conclusion. الموضوع ده هنتكلم فيه يمكن 3-4 محاضرات. صفحة الريفيو دي اقراها بقى، لان دي مواضيع احنا خدناها قبل كده. كل بص احنا في بارتي 2 بندخل بقى ايه، ما فيش احنا ما خلصناش حاجة، ده بينا يا جماعة لا تنقصد للبارت 1 ولا البارت 2. هو انا بشتغل على سبيل المثال لما المعايير اللي تحكم عملي اثناء وانا بشتغل بقى بطبق المعيار، ما بعرف انه بارت 1 ولا 2. احيانا لما بحط الاوديت بروجرام انا شغال في بارت 1. دي مهنة يا جماعة، مهنة كمبيوتر، ده كمبيوتر. لا انتوا بصوا هتفضلوا طول البرنامج، هتفضلوا طول البرنامج في حالة سخط غير عادي عليا. اخر البرنامج بعد ما تنجح كمان، مش اخر البرنامج، هتيجي تقولي شكرا بجد، مش دلوقتي. حاضر يا سيدي. لو انا النهارده، لا ثواني هجيبها له بطريقه معينه. لو انا النهارده جبت في فرع مثلا للشركه في امريكا، الفرع للشركة في امريكا ده بيعمل مخزن، على سبيل المثال بيعمل مخزن، انا عايز اثبت الوجود المادي لعملية انشاء وير هاوس. اثبات الوجود المادي للوير هاوس هيجي باحد شكلين: واحد، ان انا ازور واشوف بعيني اقامة ميدانية فعلا في فيزيكال اوبزرفيشن لاقامة الوير هاوس. اثنين، اقول للفرع الموجود او اقرب حد ليا كانترنال اوديت حتى بالاوت سورسنج، لو سمحت اعمل لي فوتو كوبينج للانشاءات المبنيه هناك بفوتوغرافي وابعثها لي. ممكن، عشان كده ريزنبل نوت ابسوليوت. يبقى دي النقطه. هنا بقى بندور على هل توافرت الى قناعتي انا كانترنال اوديتور ولا لا. ما هي في قواعد، الدليل اللي بجيبه بنفسي اقوى من الدليل اللي بيدهوني المراجع او الاداره. الدليل اللي بشوفه بعيني اقوى من الدليل اللي بشوفه على ورق. الدليل اللي بجيبه من انترنال كنترول سيستم قوي اقوى من الدليل اللي بيجي دليل من انترنال كنترول ضعيف. الدليل المراجعي اللي بيجي من شركه او من كيان الريبورت السابقه فيه كويسه افضل من الدليل اللي الريبورتات السابقه بعزقها. الدليل اللي بيجي من خلال بيئه مستقره اقوى من الدليل اللي بيئه بتعاني فلوكتيشن جامده. الدليل اللي فيه عناصر بشرية فيها استقرار الى حد ان ما فيش نوع من السخط التنظيمي اقوى بكتير من الدليل اللي بيجي في ظل هلاك وتهالك وسخط تنظيمي عالي. اذا في تقنينات لفكرة الدليل ومدى البرسويسفنس. وفي الاخر فكرة البرسويسفنس او التوافر للقناعة بتاعتي جادجمنتال يعني بروفيشنال، يعني ممكن مراجع شكاك وممكن مراجع مش شكاك، يبقى لازم تكون سوي وانت بتعبر عنها. لكن صعب جدا ان تقول الجادجمنت بتاعك زي بتاعي ومدى قناعتك زي مدى قناعتي. في واحد بيطبق 5 اوديت بروسيجرز عشان يستوثق من حاجه، واحد يطبق اوديت بروسيجر واحد. اذا اختلاف مستوى القناعه يختلف برضه من واحد لواحد. جوت الايديا يا اولاد؟ عايزين احل معاكم الريفيشن ده ولا تحلوه لوحدكم؟ ها؟ تحلوه لوحدكم ولا احلوه معاكم؟ شوفوا. خلاص ماشي. يلا المرة الجاية هنتقابل، المرة الجاية هنقول المحاضرة طويلة شوية. المرة الجاية هنقول المحاضرة طويلة شوية. يعني أقل من 7 حتة صغيرة. المرة الجاية أنت يوم السبت؟ السبعة لعشرة إلا ربع. كده يعني. معلش يا أولاد لغاية ما أخلص من الهم اللي ورايا ده وأفضلكم بجد. انت بتقول واجب عليك مش هجاوبك. عشان بقول ما اعرفش ايه بتروح بتقول لي واجب عليك. لا شكرا على واجب. لا شكرا على واجب. خلاص يبقى مش هجاوبك بقى غتاك.